الحمد لله رب العالمين يا رب اغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وانصر مظلومنا واجبر مقصورنا. اللهم انصر كل مظلوم، اللهم اجبر كل مقصور، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا سالما رددته، ولا عاصيا الا هديته. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اسقنا بيد نبينا الكريم شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله اذا وضع ابن ادم على خشبة الغسل نادى عليه ملك وقال له يا ابن آدم يا ابن آدم أين لسانك الفصيح ما أسكتك، يا ابن آدم أين صوتك الشهي ما أخرفك، يا ابن آدم أين ريحك الطيب ما غيرك، يا ابن آدم أين مالك ما أفقرك. فإذا ما وضع في قبره نادى عليه الملك وقال له يا ابن آدم أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك، يا ابن آدم أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك، يا ابن آدم أستعدت للموت أم المنية عاجلتك، يا ابن آدم خرجت من التراب وعدت إلى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. سيدي أبا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. أنت مصباح كل خير، أنت مصباح كل خير، فما يصدر إلا عن فضلك الأنوار. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت المسائل وما ناحت على الأيك الحمائل. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فاجعل الله صاحبا واطرح الناس جانبا. من استعز بغير الله جعل الله ذله على يديه، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه. فلا أمان للمال ولو كثر، ولا أمان للدهر ولو صفى، ولا أمان للسلطان ولو قرب منه. معشر السادة، إلى أين الذهاب؟ إلى أين الذهاب؟ إلى سيدنا محمد سيد الأحباب، مع الدرس 17 بعد 130 أنتقل بحضراتكم إلى قبر عبد الله الوالد العظيم للحبيب العظيم محمد. الى هناك. لنبدأ من الحديث ما كان قد انقطع. انقطع بفعل التيار الكهربائي، ولكني اقولها من هذا المكان باعلى صوتي. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اذا انقطع التيار الكهربائي فان تيار القلوب لا ينقطع ابدا، لان القلوب صنعها واحد ولم يصنعها غير الواحد. اتدرون من هذا الواحد؟ انه الواحد. من مالك الملك؟ من الذي يؤتي الملك من يشاء؟ من الذي ينزع الملك ممن يشاء؟ من الذي يعز من يشاء؟ من الذي يذل من يشاء؟ من الذي بيده الخير؟ من الذي على كل شيء قدير؟ من الذي يولج الليل في النهار؟ من الذي يولج النهار في الليل؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يرزق من يشاء بغير حساب؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله ولا أحد غير الله. إذا علمت هذا فلا تركع ولا تسجد إلا لله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. إذا علمت هذا يا ابن آدم فاجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أيها السادة الأعزاء، نحن الآن أمام قبر عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم في المدينة التي نورها الله بهجرة حبيبه إليها. وأرى أمامي على باب القبر سيدنا محمدا وهو ابن 6 سنوات، وأرى أمه آمنة وقد بلغت من العمر 25 سنة. أرى آمنة أمام قبر زوجها الذي ما عاشرها بعد الزواج إلا أياما وتركها، تركها ولكنه ترك في أحشائها خير ثمرة، في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. إنها شجرة نبتت في حرم وبثقت في كرم، فكانت عطرته خير عطرة وشجرته خير شجرة وثمرته خير ثمرة. ترك في بطنها جنينا قالت عنه أمه آمنة: كنت أسمعه يسبح الله وهو في بطني. سيدي ما الذي جاء بك إلى هذا المكان يا سيدي وأنت في السادسة من عمرك وهل لأمثالك أن يجلسوا أمام المقابر وأنت الزهرة الندية التي أخذت أنامل الربيع تمسحها فتفوح في الكون شذا وعذيرا وأريجا فواحا ما الذي أجلسك في عالم الموتى وأنت الكوكب في بهائك وأطهر من السحابة في سمائها وأوسع من ماء الغمام من الذي دفعك إلى أن تجلس هذا المجلس وأنت في سن لا يسمح لك بالأحزان وكان الأولى بك أن تكون كما قال إخوة يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب لكنه والله ما عرف اللعب أبدا وما عرف اللهو أبدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الأحزان كان دائم الأحزان وكان يقول مالي وللدنيا إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر ردائي والرضا غنيمتي والفقر فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجفاد خلقي وقرة عيني في الصلاة هذا هو حبيبنا انتهت الزيارة ورجع محمد مع أمه آمنة ومع السيدة بركة الحبشية رجع الركب إلى مكة حيث كان عبد المطلب في انتظارهم جميعا وتوجه الركب إلى مكة ولم يكن أحد يعلم ماذا في صفحات القدر أبدا أبدا وقرب المدينة وفي مكان يسمى الأبواء توقف الركب عنوة واضطرارا الليل هجم بجحافله وخلع على الكون عباءة سوداء ولف الوجود في قمطره عارت النجوم ونامت العيون وهجعت الأطيار في الأشجار والأسماك في البحار ولم يبق إلا باب واحد هو باب واحد القهار وشكت آمنة ألما شكت آمنة أم رسول الله وجعا لم يكن هناك طبيب ولا إسعاف إنما كان هناك جبال اشرأبت أعناقها وكان هناك صحراوات شاسعات ممتدت أطرافها وكان هناك ليل مدلهم كموج البحر أرقى سدوله، وكان هناك قبة زرقاء نثرت على سفحتها دراهم بيضاء، هي النجوم على فراش السماء. وآمنة كأن أمينا، فالمرض قد استبت وتوشك كف القدر أن تملأ كأس العمر. المرض استبد والقدر يرفرف بأجنحته على روحها، هي لا تريد أن تموت حتى لا تترك اليتيم وحده، ولكن الله يريد لها أن تموت لتترك اليتيم لربه. هي تجذب محمدا إلى صدرها والموت يجذبها إليه. إن الكون كون فسيح أرجاء لا تسمع فيه إلا أسودا تزمجر وروحوشا تسأر وعواصف تمزق سكون الليل تمزيقا، وليس في أحشاء الصحراء إلا اليتيم وأمه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان رجلا يوم مولده خر ساجدا لله، وكان رجلا في مهده، وكان رجلا في رضاعته، وكان رجلا في صباه، وكان رجلا في شبابه، وكان رجلا في كهولته، وكان رجلا في رجولته، وكان رجلا في شيخوخته، وظل رجلا رجلا حتى لقي الله واصبح في الرفيق الاعلى. واسلمت آمنة الروح الى خالقها، وقال الحبيب مع بركة الحبشية وحفر قبرا لآمنة، حفر لها القبر وأودعاها تحت التراب، وأهال التراب على أعظم بطن أنجب أعظم مخلوق عرفه الدنيا. أهال التراب على أعظم بطن أنجب أعظم مخلوق عرفه الدنيا. ذهب إلى المدينة بأمه ورجع إلى مكة بلا أمه، ترك أباه هناك في المدينة عند أخوال أبيه من بني النجار، فإن هاشم بن عبد مناف تزوج بسلمى بنت زيد بن عمرو من بني عدي بن النجار، وأنجب منها عبد المطلب، وعاد الحبيب عاد إلى مكة بعدما استودع أمه الترابا ووسدها الثرى، فأصبحت بعد الغبارة والنضارة ورونق الحياة تحت أطباق الثرى جسدا هامدا ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا. لقد غضته سريعا ولكنه فقدها رضيعا. رجع مع بركة يتقلب على بساط اليتم، كلما أوشك البساط أن ينطوي امتد من جديد. ولكن هل مقادير الله وقف على حياة الوالدين؟ لا وألف لا، إن مقادير الله ليست وقفا على أحد. ولقد ضرب القرآن الكريم لنا المثل الأعلى والدرس الأسمى عندما انتزع إخوة يوسف من بين أحزان يعقوب أخاهم يوسف. كان يعقوب يأس جراحه ويريش بحنانه جناحه، ولكن بين غمضة عين وانتباهتها جاءوا أباهم عشاء يبكون. ماذا جرى؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ولم يقولوا فافترسه الذئب، لأن هناك فرقا بين أكله وبين افترسه. الافتراس يقتضي أن يكون الذئب أكل بعضه وأبقى بعضه، أما الأكل فيقتضي أن يكون الذئب قد أكله كله. خافوا أن يقولوا افترسه حتى لا يقول لهم اذهبوا واعطوني بما بقي من جسده. قالوا فأكله، لم يبق منه ولم يذر. اللهم إلا هذه الدماء على قميصه. ونظر يعقوب نظرة المؤمن وقال له أي ذئب عاقل في هذا الوجود يأكل الإنسان دون أن يمزق من قميصه شيئا؟ حتى عروة الأذرة سليمة، ائتوني بهذا الذئب العاقل. كيف أخرج يوسف من قميصه كما تسل الشعرة من العجيب دون أن يمزق قميصا أو يخدش شيئا؟ اذهبوا واتوني بهذا الذئب، إنه ذئب آدمي وليس ذئبا حيوانيا مفترسا. ولكن إذا حل القضاء ضاق الفضاء، ماذا يفعل النقاش وماذا يجد الجدال؟ وأخيرا قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهل غيرت المقادير مسيرها مع يوسف؟ خطف من بين أحضان أبيه، هل نفعه أبوه؟ لا. هل وقفت المقادير في مجاريها؟ لا، إن الله نقل يوسف من غيابة الجب إلى غاية الحب، ونقله من حصير السجن إلى سرير الملك، ونقله من معاودة زليخا إلى إكرام صاحب العظمة والكبرياء. وهكذا عاد الرسول مع ام ايمن وقال له وهو يكرمها: يا ام ايمن انت امي بعد امي، انت امي بعد امي، انت امي بعد امي. معشر السادة، ولا بد لي ان اقف عند هذا الحد، فان المقام لا تشرحه العبارة. واقسم لكم لو اوتيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة، ومنحت ريشة من الجنة، واعطيت قدرة التصوير على التعبير، ما استطعت ان افصل هذا المقام اكثر من هذا. ولكنها يا حبيب الله عجالة، اعتبرها غيظا من فيض، وجزءا من كل، وقطرة من بحر، وفترا منك مصر. وما انا معك الا كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة. سيدي بسلامة الله تعود الى عبد المطلب جدك، وبمشيئة الله التقي بك اذا ما جمعنا لقاء في مستقبل الايام. ايها السادة الاعزاء، عقارب الساعة تزحف فوق راسي، واجدني الان انتقل من هنالك، من قبر عبد الله الى هناك، الى مكة وعبد المطلب الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول العمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اعمل ما شئت، اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. اعمل ما شئت، ما زالت الايام شيمتها الغدر، وبعد صفو الليالي يحدث الكبر. اعمل ما شئت، كما تدين تدان، ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. اخوتي الاعزاء، اسمعوا الى ما قاله سيد الانبياء دستورا للحياة، وانا اسوق هذا الكلام الى امة الاسلام في مشارق الارض ومغاربها، لان حال المسلمين يدعو للاسى ويدعو للألم والأنين والبكاء، حيث البكاء لا ينفع والأنين لا يشفع. اسمعوا إلى ما قاله الحبيب المصطفى: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والهدى يوم الضلالة والذل يوم الحرور والنجاة يوم الحشر. فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن رجحان في الميزان رجحان في الميزان وحرز من الشيطان. هذا كلام من؟ كلام سيد الأنبياء. إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء، إن أردتم النجاة يوم الحشر، إن أردتم الهدى يوم الضلالة، إن أردتم كل ما في الكون من سعادة فادرسوا القرآن. ادرسوا القرآن. ونحن نمر في أيام عصيبة صعبة وعصيبة تجتاح الأمة فيها رياح موج تقتلع الأخضر واليابس. مؤتمرات في بغداد، مؤتمرات في الرباط، مؤتمرات وخطب في كل مكان. لماذا؟ لإعادة بيت المقدس وإعادة المسجد الأقصى. قلت سبحان الله، وهم يعاد بيت المقدس بالكلام والبيانات وإعلان الحرب على من لا يغفل ولا ينام. لا، حرب على الله هنا وحرب على الله هنا، حرب على الله هنا. تهكم على الإسلام، تهكم على كل مسلم يصلي لله. جريدة الأخبار لا هم لها إلا التهكم على الذين يصلون وعلى الذين يعبدون الله وعلى الذين ينادون بكلمة الله ويصلوا لهم بفلان الصرصور، ثم بعد ذلك يكتبون عن المصلي او عمن اراد الاعتكاف في بيت الله يتهمونه بالهوس الديني. وحرب على الله هناك، مؤتمرات في بغداد ليصرف عليها حزب البعث بجناحه المشؤوم. وما ادراك ما حزب البعث؟ حزب انيسه رجل صليبي يكن موشين عفله، انيسه خصيصا في لندن وباركه مستر ايدن. لماذا؟ لحرب لا اله الا الله، لحرب الاسلام، لحرب الاسلام. فتصور معي يا اخ الاسلام حزبا، تصور معي حزبا على رأسه موشين. استطيع هذا الحزب ان يرد الينا مسجدنا الاقصى؟ امة اصبحت مهلهلة، اصبحت ممزقة، اصبحت ممزقة كل ممزق. تعالوا معي الى ما قاله امير المؤمنين عمر، تعالوا معي الى ما فعله امير المؤمنين عمر. كان عمر قدوة وقيادة، كان قدوة وكان قيادة، كان عمر قدوة وكان قيادة، كان عمر قدرة في سلوكه، قدرة في بيته. اسمع إليه ماذا حدث له. كان عمر ذات ليلة في مسجد رسول الله يتهجد ويقوم الليل في روضة رسول الله. ثم ماذا؟ ثم ماذا أيها الإخوة؟ جاءه احد عماله من بلاد ما وراء النهر، ولما دخل المدينة والليل مدلهم لم يرضى ان يذهب الى بيت عمر حتى لا يقظه من نومه، ربما يكون عمر نائما. وجل من لا يغسل ولا ينام دخل عليه عامله المدينة. استحى ان يذهب الى بيت عمر حتى لا يوقظ عمر من نومه، فقال اقضي الليلة في مسجد رسول الله وسيأتي امير المؤمنين ليصلي الفجر اماما بالمسلمين في هذا المسجد. لان الخليفة لم يكن له قصر ولم يكن على قصره حرس ولم يكن له حياة فوق الحياة، انما كان يلتقي بالمسلمين كل يوم 5 مرات في بيت الله. ودخل العامل مسجد المصطفى ونام، ونام العامل في ركن من اركان المسجد، واخذ الليل يرخي سبوله ويسحب سيوله، وقبيل الفجر سمع العامل صوتا متهججا باكيا من الولا يقول: يا رب، ها انا ذا ببابك لألوذ بجنابك، فلا تطردني من رحابك. أقبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها علي فأعزي نفسي؟ ويفزع العامل ويقول: من أنت يرحمك الله؟ فيقول له: أنا عمر بن الخطاب. أأنت أمير المؤمنين؟ نعم أنا. كيف لا تنام يا أمير المؤمنين؟ لقد خشيت أن أذهب إليك في بيتك فأوقظك من نومك، كيف لا تنام؟ ويقول خليفة العادل: يا هذا، إنني إن نمت النهار أضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن نمت النهار أضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي. وصلوا الفجر: خبروني بربكم من حكام المسلمين يحرص على صلاة الفجر؟ من حكام المسلمين يأتي إلى المسجد ولو مرة كل عام؟ هذا يقوم الليل، عمر يقوم الليل، وقولوا للمؤتمرين هناك لانتزاع بيت المقدس: من منكم يحفظ من القرآن آية؟ قولوا لحكام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها: ماذا قدمتم لدين الله؟ وماذا قدمتم لشريعة رسول الله؟ واذا كان لي كلمة اقولها في هذه الايام، فانني اقول لاصحاب اللحى، لاصحاب الذقون الذين دخلوا مجلس الشعب وظلوا فيه 3 سنوات وكان برنامجهم تطبيق شريعة الله وخرجوا من مجلس الشعب، اقول لهم: ماذا تقولون لله يوم القيامة اذا قال لكم: عاهدتموني ووعدتموني على ان تطبقوا شرع الله؟ فأين الوعود؟ وأين العهود؟ وأين العهود؟ وأين العهود؟ وأين شرع الله؟ وأين تطبيق شرع الله؟ وها هو ذا التاريخ يعيد نفسه. نزلوا إلينا وعدونا بأنهم سيفعلون ولم يفعلوا شيئا، لم يفعلوا شيئا، لأن هجرتهم إلى الدنيا وليست هجرتهم إلى الله. وأخذ عمر عامله إلى بيته بعدما صلوا الفجر، ودخل بيت أمير المؤمنين وكان بيته غاية في التواضع. لم يكن في بيت أمير المؤمنين سرر مرفوع ولا أكواب موضوع ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مدفوفة، إنما نادى على زوجته أم كلثوم بنت الإمام علي وفاطمة الزهراء وزوج أمير المؤمنين عمر، وقال لها: يا أم كلثوم، إن معي ضيفا، فماذا عندك من الطعام؟ إن معي ضيفا فماذا عندك من الطعام؟ أتدرون ماذا عندها؟ هل كان عندها ثلاجة من طراز وستين لهرس 14 قدم أو 15 قدم؟ لا، والله الذي لا إله غيره لقد قالت له بكل صراحة: ليس عندي إلا بعض قطع الخبز وبعض حصات الملح. ملح وخبز، خبز وملح، حصات ملح وقطع الخبز. في بيت من؟ في بيت من؟ في بيت من؟ في بيت أمير المؤمنين عمر الذي حكمها من خليجها إلى محيطها، الذي حكم البلاد من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أعلاها. أحضر ما عندك من الطعام يا أم كلثوم. ليس عندي إلا خبز وبعض حصات الملح. لا إله إلا الله. إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يداري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به، أو لا تقومي من بيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقي. خبز جاف بعد حصات الملح. يوضع هذا الطعام امام عمر وضيفه وياكلان ويشربان بعض الماء، ثم ينظر عمر الى ضيفه ويقول له: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيما جئتنا يا أخي؟ أكل وشرب. فيما جئتنا؟ قال له: أتيتك من قبل حاكم أذربيجان بهذه الهدية لك خاصة. ويفتح عمر الهدية فيجدها علبة من الحلوى، فيحمر وجهه وتفيض عيناه بالدم وتنتفخ عوداجه، ويقول عمر للعامل: أكل المسلمين أكلتهم هكذا؟ فيقول العامل: إنها لك خاصة يا أمير المؤمنين، تلك هذه الحلوى لا تصنع الا في هذا الاقليم. فقال له عمر: فكلتك امك؟ ابحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر. الراشي والمرتشي في النار. لعن الله الراشي والمرتشي والرائس. الراشي الذي يدفع والمرتشي الذي ياخذ والرائس الذي يوصل الرشوة من هذا الى ذاك. قولوا لحكام المسلمين: اذا كان فيكم قدوة كعمر فان المسجد الاقصى سيعاد واسرائيل ستسلم لكم الاحوال. اذا كان فينا امثال عمر الذي اكل الحصى والخبز، اكل حصى الملح واكل الخبز ايها الاخوة الاعزاء، ومع هذا الجلال والجمال والكمال والعلم والورع والتقى والزهد، اسمعوا ماذا جرى لعمر. فاتيه امرأة حملت من الزنا، فيقوم عمر ليجلدها 100 جلدة، وعندما يعزم على جلدها اذا بعلي بن ابي طالب يصيح كالاسد الهصور ويقول: ويحك يا عمر ويحك. فيقول عمر: ماذا يا علي؟ فيقول له علي: كيف تجلدها وهي حامل؟ ان كان لك ولاية على جلد ظهرها فليس لك ولاية على جلد ما في بطنها. ان ما في بطنها بريء ليس لك ولاية عليه، دعها حتى تضع حملها ثم اقم عليها الحد. فماذا قال عمر؟ أتدرون ماذا قال؟ والله لو كان هناك غير عمر كما يحدث بين صفوف المسلمين اليوم لأمر باعتقال علي وبحبسه في زنزانة رقم 14 في السجن الحربي وبتعليقه من رجليه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل وبضربه من حمزة البسيوني حتى يرفض الأنفاس الأخيرة. كان حمزة البسيوني وهو قائد السجن الحربي كان ينادي بأعلى صوته عندما يسمع من يستغيث من الضحايا ويقول: يا رب أغثني يا رب. كان حمزة يقول له: لو نزل الله من السماء لحبسته في هذه الزنزانة. لو نزل الله من السماء. هذه أيام وهذا تاريخ. أتدرون ماذا حدث لهذا؟ أتدرون ماذا حدث لهذا الطاغية؟ أخبرني أحد الذين شيعوا جنازته وأقسم لي بالله أغلظ الأيمان أنهم بعدما وضعوه في نعشه وذهبوا ليصلوا عليه في المسجد أبى النعش أن يدخل المسجد، لم يرضى النعش أن يدخل المسجد أبدا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لكل ظالم نهاية، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اخبرني احد السابقين منذ ايام انه كان يؤدي واجب العزاء في سرادق اقيم في مسجد عمر مكرم، وبينما هم جالسون في السرادق اذ دخل رجل انحنى ظهره وشاب شعره وذهب بصره أو ضعفت عينه يتوكل على عسى وفمه ملوح إلى ناحية أخرى وهو شاحب اللون مشلول فسأل من هذا والناس يسندانه من هذا فقيل له إنه رجل ملا سباق مصر ظلما إنه صلاح نصر. لا إله إلا الله. إن في السماء مملكة. إن في السماء مملكة. إن في السماء مملكة قاضيها هو الله. إن في السماء مملكة حاكمها هو الله. الذي لا يغفل ولا ينام أبدا. صلاح نصر. الذي كانت إشارته أمرا وكان أمره تدبيرا كان إذا كتب على ورقة السيجارة يصرف لحامله 1,000,000 جنيه فإن أعظم البنوك تصرف بورقة سيجارة وقع عليها باسم صلاح نصر ومع ذلك اخبرني طبيب اسنانه الذي كان يقوم على علاج اسنانه في السجن وقال له كيف شعورك الان يا سعادة البيت فقال له يا دكتور لقد كنت اظن ان الموت اقسى شيء ولكنني لما وضعت هنا علمت ان هناك ما هو اقسى من الموت اتدري ما هو ان الاقسى من الموت ان ينتظر الانسان الموت ويتمناه ولكنه لا يجده لا يجد الموت اعتبروا يا اولي الابصار اعتبروا يا من ملأتم بقاع الارض ظلما اعتبروا يا ايها الجبابرة يا ايها القواصرة يا ايها الاكاسرة يا ايها الاباصرة اعتبروا اعتبروا يا اولي الابصار ماذا قال عمر عندما رده عليه عن جلد امرأة حامل ماذا قال عمر قال بأعلى صوته لولا علي لهلك عمر لولا علي لهلك عمر ثم ماذا قال عمر لا قال الله في ارض لست بها يا ابا الحسن هذه هي القيادة والقيادة قدوة لا امامية ولا دكتاتورية ولا استبدادية ان الاسلام لا يعرف الامامية ولا يعرف حكم الطبقة ولا يعرف حمامات الدم ولا يعرف الاستبداد ان ابا سلمة وهو على فراش الموت اتدرون ماذا كان يقول لزوجته ام سلمة كان يدعوها قائلا اللهم ارزقها بزوج بعدي لا يخزيها ولا يؤذيها حب الخير للعباد مع ان بعض الناس اذا تزوج وخلى بعروسه ليلة زفافه يضع يدها على كتاب الله ليلة الزفاف ويقول لها احلفي بهذا الكتاب انك لا تتزوجين بعد مماتي هذا كلام لا يليق بالدين ولا يلزمها الوفاء بهذا اليمين انما تتزوج وتصوم 3 ايام لانه يحاول ان يحرم ما حل الله الزواج حلال وتحريم الزواج حرام. وهذه أنانية، هذه أنانية لا تليق. أبو سلمة كان يدعو لزوجته بعد وفاته أن يرزقها الله زوجا لا يخزيها ولا يؤذيها، فكانت تقول له أم سلمة: وهل ساجد خيرا منك يا أبا سلمة؟ ومات أبو سلمة، فدعت أم سلمة قائلا: اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها. وتقدم لها أبو بكر بعد وفاة أبي سلمة وفوات العدة، فقالت: والله لا أجد خيرا من أبي سلمة. فتقدم لها عمر بن الخطاب فقالت: والله لا أجد خيرا من أبي سلمة. فأرسل إليها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليسعى عليها وعلى أولادها، فقالت لرسول رسول الله: أخبر رسول الله أنني امرأة كبيرة السن وأن معي أولادا كثيرة وأنا شديدة الغيرة، لا أطيق العيش مع نساء غيري. فأرسل إلي الحبيب المصطفى وقال لا: إن كنت كبيرة السن فإن رسول الله أكبر منك سنا، وإن كان معك أولاد كثيرة فإن رزق الأولاد على الله، وإن كنت شديدة الغيرة فإن رسول الله يدعو الله أن ينزع الغيرة من قلبك. وتزوجت بالحبيب المصطفى. أيها الإخوة الأعزاء، هذا ديننا وهذا إسلامنا. أسأل الله العلي العظيم أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. اللهم انصر ديننا ووفقنا لما فيه رضاك. اللهم وحد صفوفنا، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديارنا، اللهم ارفع راية الإسلام على بلادنا. أيها الإخوة الأعزاء، خشية أن ينقطع التيار الكهربائي فإنني أدعوني وإياكم إلى أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.